الحياه اذا قلنا تجر في العين، فالمذهب وجوب الضمان بسببها بكل حال، لانها وجبت حكم لنعمه الله النامي الموجود نعمه الله النامي الموجود في جميع الحوض، وهي شبيهه بالمعاوره، ويستثنى من ذلك ما لم يثبت الحجر كالديون والثمر ورؤوس النخل من رؤوس الشجر لانتفاع فضله وكمال الانتفاع به. ومن اصحاب من خرج وجها بسقوط الضمان قبل امكان الاداء المطلقه. والصواب في هذا انها الزكاه منها امانه حتى بعد الوجوب، لان الانسان مؤتمن عليها، فلو فرض انها تلفت بعد استقرارها بغير تعب منه ولا تقدير فلا ضمان عليها، لانها بيده امانه. وقد يفرق بين الانسان المؤخر وغير المؤخر، ولكن يقال هذا التفريق لا وجه له، لان المؤخر يعتبر مفرطا. مثال ذلك، انا عندي زرعته دست وخفيته ونطي حبا ولم نخرج زكاته، فجاء سيد فاشترك فعلي ضمان الزكاه ولا لا؟ إن كان مفرط بمعنى أنه أمكنني أن أسلم الزكاة إلى أهلها ولكن تهون فعلي ضمان. وكذلك إن كنت متعديا بأن وضعت في مكان مجرى الماء من الوادي فأنا ضامن، وإذا ما تعدى ولا أخذ فأنا أمين وقلت ضمان. السلك كما قال مالك الصيد ذكاء، إذا كنت أمسكته عن محرم فأنا ضامن بكل حال، لأنه لا يحمل الإمساك. وإن كان عندي من الأول، كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرط فعلي ضامن. أخر ليس في الحرم أو بعد الحرم، لأن المحرم يوم يحرم يجب عليه أن يتم الصيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.